la tua terra da questo. Bintini tu for fi infinit. Fintaway. Bintini in maniera pastor, e le bintini in dei for. Au, mi sembra un aspirato di for. يبقى ملائك الفراخ يا اما ظاهر على اربع صبيه. ولذلك احنا لما نتكلم عن الكسل هنتكلم عن الفاكتور بروبلم. لما نتكلم على البروبلم بتاع الاربع صبيه هنتكلم عن الكسل بس في الفورم الايه؟ النيرفس فورم بتاعنا. النيرفس فورم بلاقي اربع صبيه من ضمنها التورتيكولاس بيدي الرقبه لورا او بيفصل بمنقار لورا ودي اربع صبيه نتكلم عليها. لما نيجي نتكلم على الاعراض العصبيه انما في التريك فورم او الاسبلات الفورم بنلاقي فيه اعراض تنفسيه زي الاعراض اللي احنا ذكرناها في الاول خالص. اذا اليوكاسيت بيظهر لي وعرفنا كل الفكره مش لازم يا اما نيرفس فورم يا اما ريسبيراتوري فورم. فاحنا بنتكلم على الاسبلات فورم دلوقتي. هيظهر الراس والسنيزنج والنزل ستشارج اللي احنا عارفينهم دول ويمكن كان فيه شوية صور دي كورتوكولر للنيرفس مش نبدأ نشوفه مش عارف أنا شكيه ولا ولا معاك مش شكيه معاك مش شكيه هيبدأ فيه ستريبس فيه ستريبس من النزل تشارج نازلة بالمنع. وبعدين لو فتحنا الفرخة دي هنشوف فيها ايه هنشوف فيه كونجيشن في التراكيه يعني هنتكلم على اختلاف الفورم. وبعدين احنا سميناها تراكيه او انتريك ليه؟ لان بتصيب الجهاز الهضمي وهتصيب الجهاز الهضمي زيها زي ما قلناها من عيله البارابيكس زي الريندر بيست بالظبط. هتديني ستريكس اوف هيموريج في المسافه اللي بين الفروب تركس والجزر او حوالين الجلان الموجوده في البروبلتوريكس. فبلاقي الجيتيكيه الهيموريش موجود في البروبلتوريكس في حاجه من حاجات كاركترستيك وانا بركز على حاجات كاركترستيك بس. وبلاقي في الريكتر ستريكس اوف هيموريش اللي مشابه الزبرا ماركي اللي في الكابل لانه نفس الحاجه. وبلاقي في السيكا تونسل اللي هي مقابل البايز راشت في اللارج انيمال سيكال تونسل بلاقي البروتين فوكاي في الفويل كده الفويل اورجانز اللي موجوده في السيكال تونسل. السيكال تونسل دي عباره عن ايه؟ عباره عن فويل اجريجيشنز لان دي حاجات برضه فكرتوا بيها ولازم تبقى عارفينها ان الفراخ ما لهاش ديفنسز وما فيهاش ديفنسز. طب تستعيد على الكلام ده ايه؟ ما لهاش ديفنسز وما فيهاش ليفل الفراغ. طب امال فيها ايه؟ الصعيد عندها في ايه؟ الفويد اجريجيشنز الموجوده في التيوبولار اورجن في السبميكوزا. يعني الريسبيراتوري سيستم تحت السبميكوزا كده محطات للفويد فوكس موجوده في السبميكوزا. وعلى الارم يزيد دايجستيف تراك برضه في السبميكوزا موجوده للفويد فوكس. المحطات دي هي بتنقل وتصفي الداريا اللي موجوده فيها. يبقى موجود في الفويد ايه؟ فوليك اسيد. الصف ميوكوزا بتاع التيوبولار اورجن. انت الصعيد على الليمفاتيك سيستم. فيها من الليمفاتيك سيستم ايه؟ السليم. فيه البايلز بتاع البنسر وفابريشيس. فابريشيس بيرش دي الفويد اورجن. فاكرينها ولا لا؟ موجوده في الكلويكا دي الفويد اورجن. دي من ده الايه اللي الفويد سيستم فيها. يعني انا موجود في الديمو الاورجن بس غير الديمو الاورجن ايه تاني؟ السبلين بيقوم بدور موجود. الهاردريا الجلاند موجوده في الميديا كاست بتاع الار دي برضه الفويد جلاند موجوده في العين دي عشان تغذي المنطقه دي عشان المنطقه دي ما هياش ديمو. احنا قلنا حاجه ديمو دايجستيف تراك يورينري تراك ريسبيراتوري تراك. في الصدمة يبوزة في محطات للفويل بوليكس هتقوم بدور الليمفاتيك سيستم. لكن في الليمفاتيك سيستم كده التاني البيرس اوف فابريشيس والأورجان الهاردية التلاية الموجودة في مدى الغاز بتاعت الآي الاسبيل هذه المحطلة المحطات تانيين للفانيك سيستم لكن ده كله لا يتصل ببعضه للفانيك سيستم ده في الكلام السايموس موجودة السايموس ده موجودة في الأورجان برضه ولكن السايموس والبرزة بيختفوا مع الفرق بعد كده مش موضوع امتحان فاكر يا صلاه الفيوجن وعلى كده ما بتلاقوش الكلام ده اهميته ايه بتقولوا مين عشان انتوا عارفين الجمهور بيجي فين في الناس الصغيرين لكن يجي في الصغير اثناء ما بتكون موجوده البرزه ده اذا كان في الكبار بتختفي البرزه مش موجوده مش عندهم جمهور طيب بتختفي امتى السايموس والبرزه تبدا في الاطروفي عند اربع شهور ويحصل لها كومبليت ديس ابييرنس افتر 6 مانس في البيوبات تبدا في الجروح المسائل 6 شهور تبدا في اربعه يحصل لها الاطروفي الاخر ده بيحصل بايه؟ بالابيتوز اللي احنا درسناه وده فيسيولوجيكال ابيتوز يحصل أمور لهذه الخلايا تكسير الخلايا وخلايا الليمفوسات اللي ما بتتكسر يحصل لها انجلفمنت اللي ما بتحصلهاش وتختفي والاورجن يبقى عباره عن فايبرس بريزنتيشن وريدي وينتر طالع ده اطر في نوع من الفيسيولوجيكال اطر السايموس والبيرسا في هذا الكيس السايموس بتديني تي ليمفوسايت البيرسا بتديني تي ليمفوسايت طب بعد يختفوا هي ايه هتجيب بي تي وبي منين؟ بيحصل education للميموري سيلز في البوم مارو بهذه الخلايا بتطلع بطا سيلز من البوم مارو تدي تي وتدي بي والبايرز باتشز بتطلع تي وتطلع البي لنفوسايت في الاوتريشن بعد ما ينتهي السايموس والبيرز نعم اي نوع متدخل مع الكلام ده؟ اي نوع ايه؟ اي نوع متزوجه؟ اه ده بيبقى عندي نوع معين مثلا ورقه محفوظه داخل لابل مثلا تسميل اخر معاه 45 يوم اخر ايه؟ 45 يوم يعني ايه اخر 45 يوم؟ قصدي تثبيته في المزارع وليكن اخر يا ابني ده التسميل انت بتسمي لمده 45 يوم انا مالي امال دي؟ لو بس الاصابع انت بتسمي انت بتسمي في ناس بتسمي لشهرين كده بتسمي 45 يوم من هي فتره التسميل وبتتبع عنها بالكلام اللي انا بقوله ده فيسيولوجي انا لسه كنت عم بتكسر لما يصير انا بقول على القنبور لما يصير البرزه القنبور اسم البرزه مش النيوكازل اللي اسم البرزه اسمه انفكشن بيرز ديزيز او قنبور جبنا سر اتكلمنا عليه انا كنت بتكلم عليه في معرض الحديث عن البرزه دي بتختفي بقول لك انت لازم تعرف تختفي امتى عشان خاطر انت لما تخش مزرعه وتفحص ما تقولش للناس ان انا عندي قنبور وعندك العمر عدى 6 اشهر هقول عليك قمار وما اتعلمتش وما رحتش كلية ايوه انا كل قنبور عند فرخه عدى 6 اشهر ما لهاش جنس يبقى جه ازاي؟ يبقى اقول لك عليك وعلى علمك هو سرح انا بحبك لسه ما انت عشان نتعلم ماشي عشان مش حد يوريك هذا الاولين نرجع للموضوع يعني احنا طرفنا يعني تو عشان واحنا بنتكلم مع بعض على قصه الجلسه من ضمن المحطات برضه بتاعت الكوين سيستم الفراغ ودي في الباي فوركيشن بتاع السكاي البنات الباي فوركيشن انا عندي كده سكه كده سكه ودي الديسكنت كلمه عندي الامتحان التو سكاي هنا في الفول فورك اللي هنا والفول فورك بس هنا بالسكه الكونسبت هدول الفايت اجريجيشنز برضه دارسين قوي ومهمين في الدفعه لازم وانت بتكشف وتشرح خلفك تبص عليهم وتشوف فيهم مين. لما هنبص عليهم دلوقتي واحنا زي ما هم مفتوحين يا عمر يعني البايفوركيشن اهي وادي هنا الكونفيت اديكيشن وادي الكونفيت اديكيشن الثانيه كاتش عمال فاميلا عمال نتيجة لإيه؟ الفلتريشن بيقول النيوكلاس سيلز وبلازما سيلز. هي اللي هتعمل السيكل بتاع الويندوز. انما اللي عامل السيكل هنا ايه؟ لاب بوزيشن كمان ديما بوزيشن بوزيشن بوزيشن. الكلام ده بيبقى اسوشيتد ويز فيو مونو نيوكلير سيل انفلتريشن اند فايروس. لازم يبقى في انفلتريسيس الفيروسيس موجوده في الفيروس ليمفوسايت، فبلاقي فيه ليمفوسايت انفلتريتنج للميوكوزا والصب ميوكوزا، لكن عددها بيبقى قليل زي اي دي. يبقى الحاجه اللي تميز لي هنا في التراكيه في النيوكاسل اول لير في الهيميسيليا تاتر هيميسيليا. ليه تاتر؟ ليه من التنتيشن؟ لان فيها نيكروزس حته بتاع النيكروزس بتاعتها، فده اللي اداها التاتر هيميسيليا. في سيكلينج في الميكوزا نتيجه للإديما والبوزيشن وفيو في الانفلاماتوري سيلز من الليمفوسايت. هنشوف مرض تاني دكتور البوشن بيرف الضغط. نعم البوشن بيرف الضغط ايه؟ البوشن بيرف البوشن بيرف والكنترول والفاكسينيشن ده ما يعنيش حاجه. هتاخد كل الكلام ده في الدوائر في التفصيل. يعني انت بالباثولوجيكال تورز ايه اللي تقدر تميز المرض بتاعك؟ البوشن بيرف بتختلف، هل هو لينوجين ولا فيلوجينيك ولا فيزيولوجي سترين، على حسب السترين وعلى حسب الاميون ستيتس بتاع الكيمياء. ففي هذه خلاص وده ما يعنيش انا بتاعه. نشوف مرض تاني فيرال ديزيز زي الاي بي اللي هو انفكشس برونكايتس. انفكشس برونكايتس ده فيروس برضه بيسيب الفراخ بيسيبها في عمر كبير وفي عمر صغير في الاول ايجز زي النيوكاسل برضه. في تو فاليري سترين منه وبدا بيظهر منه دلوقتي سترينز كتيره لان الفيروس ده من المجموعه الريو فيروس، وهذا الفيروس بيعمل ميوتيشن في الدي ان اي سيكونس بتاعه بيطلع منه عترات كل شويه كده. لكن في معروف من زمان ان في فاريانت سترين بتاثر على الكدني بتعمل لي انترستيتال ميمبرايتس بيسموها الميمبرايتس نيفروزس سندروم، وفي سترين بتعمل ريسبيراتوري مانيفستيشن كده، واحيانا بيظهر على الطائر برضو التو فور الريسبيراتوري والانتراسيتال فايز زي اللي كسر هنا بيقول بيظهر اعراض عصبيه بيظهر من اعراض ايه انزيريك او ريسبيراتوري نفس الكلام. لكن هنا مش عصبي، هنا بيظهر ايه حاله في الجهاز البولي بيسمى الفرايز نيكروز سيندروم، ودي عادة تصيب الأونت إيجز وتأثر على الإيج برودكشن بتعمل ميس شيب وإيج بتعمل بلوك كارسفايد إيج إيج اللي بيسموها إنتريش نزلة طرية من غير كالسيوم شيب بتاعها. فدي الفاليكاستريتي بتأثر على في ميج ميدا تراك وتأثر على الرينال سيستم من زمان مفرد في الوز دي فاريانت استرين من الاي بي. لكن ليه اسمه انفكشس برونكايتس؟ يعني هو ريسبيراتوري ميج فبيعمل اعراض تنفسيه زي الاعراض التنفسيه احنا شفناها فين؟ في النيوكاسل بالظبط. لكن لما نيجي نشرح هنلاقي فيه مختلف، بنلاقي فيه اختلافات بسيطه احيانا بنلاقي في حاجه اسمها كيزنر بلاند. شرح التراكيه في البايفوركيشنز بتاعة البروكايد بتلاقي في سدات نسميها البلاكس. البلاكس دي جايه منين؟ جايه من النيكروتيك تيشو بتاع الميثيليا بتاع التراكيا، بيتحشف البايفوركيشن وبيعمل لي حاجه نيكروتيك تيشو، يحصل كاسيشن وكالسيفيكيشن عليه، ودي بنسميها كاسييتد بلاكس. دي بتعمل سفوكيشن، ممكن تؤدي لاختناق وموت الطاقه. دي بتظهر بكثره في الأحياء القريبة. لما هنشرح برضه هنلاقي كونديشن مهمة في التراكيه، ونلاقي حكاية الطلاق دي موجودة. لما بنشرح هنلاقي الأورجن بيعمل اللارجمنت والكونديشن في الكبد، لأن ده بيأثر بيعمل انتراسيتا نيفرايتس، وبنلاقي اللوترس والأوفيدر فيها التهابات. ولو هي ليه جهاز بنلاقي طبعا تشوهات في شكل البيض زي ما احنا مع الهيموريج للمفروض ويحصل بوصول الكالسيوم عليه. احنا واحنا بنتكلم عن الورق بتاع اسبرادو سبيشن هناخد التراكيه. طب هناخد التراكيه في الاي دي، هنشوف فيه ايه في التراكيه، هنلاقي فيه سيجمنت جلوكوز، ده لاول نظر. طيب بس احنا اتكلمنا المره اللي فاتت قلنا ايه الميثيليا؟ هي اول طبقه بتعجبني. طب الميثيليا هناك قلنا عليها قطره في الجسم، احنا مش هنلاقي الميثيليا انتاج الميثيليا شفت مش هنلاقيه. لكن في سيجنينج في الميكوزا، والسيجنينج في الميكوزا بيتو هيفي او ماسيف انفلتريشن اوف ليمفوسايت اند بلازما سيل. انما ده كان ايه؟ ماسيف انفلتريشن اوف مونو نيوكلا سيل اللي هم ايه؟ المونوسايت و البلازما سيل والليمفوسايت. لازم نسيت وقفت. وشكله هيكون المحاضرة ايه؟ مش هيقل الحجم هو هيكون ايه؟ ولا الاثنين مش يعني مش كل جنبهم، يعني لا النيوكاسل بيعمل كل جنبهم ولا الاي بي بيعمل، فده ما كنت كل جنبهم. لكن اللي بيميزهم ايه؟ حاجات اللي احنا قلنا عليها. يبقى لو خدنا حته من التراكيه ممكن نساعد في التشخيص للراجل بتاع الجراحه الجامد، ونقول له لا انت مش عندك فلجي، لا انت مش عندك شنكه. من شكل الليجن اللي احنا شفناه في البي ام، من شكل الليجن اللي شفناه تحت دكتور، حتى النيوكاسل برضه ما فيش انكلوجن بودي. طب هو مش تبع برامكسو؟ فالمفروض يعني تبع برامكسو ما بيعملوش انكلوجن. تمام. اسمه infectious كاتل بليك ابن عمه اللي خدناه في اي بي ار انفكشس بوفاين رينو تراكيز، برضه من الهيرز. دول هما الاثنين دول سواء الاي بي ار او الاي ال تي بيعمل انترا نيوكلر كونكلوجن بوتي، خدناه برضه في الكاتل في التربيه الاولاني. طيب الاي تي تي بيعمل برضه بيراجيو تراكيز هيمرج تراكيه وبيعمل الاعراض التنفسيه اللي احنا شفناها. بيجي في الدفرنت ايجز في الاعمار المختلفه، ولكن الحاجه الكاركترستيك فيه في التراكيه هو هيموراجيك تراكيز. يمكن ما قلناش كلمه هيموراجيك تراكيز دي في الاي بي ولا في النيوكاسل. يعني ايه هيموراجيك تراكيز؟ ما احنا قسمنا الانفلاميشن اكورد تو بوزيتيف، قلنا في هيموراجيك انفلاميشن ليه؟ لان البرين تو ستيتد بوزيتيف ار بي سي، فهنا بيحصل اكسترابوزيشن للبلاد، بيحصل هيموراج. عشان كده في الاسنيزنج او الكفنج بتاع الكلوديات بتلاقي اليوتنسلز والوولز عليها بلاست، لان السبيوتر اللي بيطلع بيطلع على التنجن بالبلاد، وتلاقيه على طول اول ما تخش المزرعه تلاقي الحاجات دي البلاد دي موجود على اليوتنسلز على ادوات الاكل والشرب وعلى الحيطه، تعرف ان عندك اي ايتيولوجي. لما بتفتح التراكيه بتلاقي في سيفير هيموراج في التراكيه، عشان كده بتقول هيموراجيك تراكيه. بيعمل برضه البلاط ده بيعمل كلوت، والكلوت دي ممكن تعمل مع الديسكوفيشن بتاع الاسيليم، لان لو فاكرين برضه في الاي بي ار سميناه ديسكوفيتد نيكروتايزنج ديزيز، بيحرق الاسيليم بتاع التراكيه. قلنا هذا التعبير بيحلق الإبسيليا بتاعتنا، فهنا في التراك برضو بيحلق الإبسيليا. إذا الإبسيليا لما تتحلق مع البلاد يعمل بروتين من البلادز، تعمل سفوكيشن، والأنيمال داي أو البرد داي فروم سفوكيشن. من الاختلاف يختلف فيها البلادز في الإير باسس ويموت، زي كزيد البلاد اللي احنا قلنا عليها فين؟ في هناك كزيد الهيموراج البلاد. لما ناخد حته من التراكية هنلاقي ايه؟ هنلاقي الهيموراج التراكية والانترا والنيوكلر والنيوكلر، واصلنا حاجه من دي ده، وانا مش عايزين زي حاجه او اثنين مميزين للقصور. انت النيبر بتقول جنب بودي سهله بنشوفها في النيبلس وغلبت دلوقتي معاكم في المحاضره. والهيموراجي تراكيز احنا عارفينه كنوع من التراكيز، تراكيز يعني انفلاماتوري سيلز، لكن موجود معاها لارج اماونت اوف ار بي سيز، والار بي سيز بتاعت التراك نيوكليتد خلي بالك، لان عشان ما تختلطش بينك وبين الليمفوسايت، لان هي بتبقى الابتكال ولونها احمر لما الليمفوسايت بيبقى لونها احمر. فدي بتبان دي فالهيموراج هيبان، الليمفوسايت هتبان انه فيروس ديزيز. لو بصيت في الديسكوفيتد ابيثيليال سيلز هلاقي في النيوكلاس بتاعتها موجود انتر نيوكلاس ايزينوفيل كودرايد تايب ايه. كودرايد تايب ايه يعني ايه؟ يعني وان ماس هيموجينوس ايزينوفيلين سراوند باي اهالو. ادي معنى كلمه كودرايد تايب ايه. تاني لا كانت ايه كنا خدنا ايه لما جيت كودراي هو كودراي يقسم الكروجن بودي قال ان كودراي تايب ايه هو كودراي تايب سماها الكودراي تايب ايه الكروجنز دي عباره عن وان ماس اوف كونكلوجن هوموجينس بيزينوفيليك سراوند باي ا هالو حواليها هالو كبير هالو هالو هالو يعني فجوه حيه فبوبيو اه حلو دي حلو خلاص هذا الفكره كبيره حاجه دي كوزره تايب 2 كوزره تايب 2 بتبقى موزه او ميلا كولوجن سيمبل ممكن تبقى زي الفيلم حرام عليك روح فاكر حرام عليا يا محمد ان احنا كنا بنلعبين ايه كودراي تايب 1 وتايب 2 مش كبيره شويه او ثاني يعني ان شاء الله ما نخليش معنيه جدا. موجود الكروجا فوقي اهوت وحواليه الارض، وبعدين النيوكلر ميمبرين لازق في بعض عشان تبقى واضحه ان هي انتر نيوكلر داخل النواه، وبعدين بتبقى موجوده في بروكس مجموعات تخيل واحد ار سي دي اللي حواليه الارض جبتها؟ ها؟ أنا صح. أنت كل حاجة عندك في الغيرة أنت محتاجت يعني الكلام اللي أنت اتكلمت وأطلع في التسجيل ده كام؟ الكلام اللي انت قلت اطلع في التسجيل كلام دي الحاجه اللي حاجه قلت اطلع في الباثولوجي مشخص بيها الاي ام سي بالسلاح اي جزء من الاسبرانتا سيستم بتاعته هتلاقي فيه انت عارف الروز البولي ده المراجع التربيه الساعة ما عندك في الموبايل يعني. ايه دي يا منى؟ في تسجيل ماشي عاطش. ايه دي يا منى؟ يحزني يا بالله دي. هنا؟ تسجيل هنا؟ معلش يا جماعة احنا اسفين. احمر عاشور. لا انا افهم بحب بعيني ما اكش طب بص عليا تاتش ما هو انا بقى اهو افايا افايا افايا اقول افاتا صلى على النبي صلى على النبي الفرخ اللي بكتب سؤال بقى الفرخ اللي كتب بيضاء ولا هو ده السؤال ايوه هي حاجه كده دي ايه زرع اعتبرها ايه كل دي بيفوز العيال كل دي بيفوز انت لعبت في الملف دي اللي جنبها احنا اعتبرها ايه خايف برضه متاثره عشان كده بيحصل شيء اي شكل كيفي كان في كل فيه سندروم دفرقس العروس سندروم في بايا مستهيه بتأثر على الليل وتعمله بتأثر على الكيفي وتعمله انترسيكتا بالطايرس واجي ومس شير ايه اشكال المدى بتاعتك ايه اه اجيلك انت حمضيه نتيجة ساعة على طول غرب شايف البيت ده عامل كده ده اللي بقول لك ناقص كده بريش عارف بس ما اعرفش ده بيجي لما ممكن ما يكونش نفس المره بالنسبه للبوكس البوكس اللي فيه درايف فور وفيه ويت فور احنا بنتكلم على الويت فور اللي بتعمل سودو ممبرين في الابر ده بيعمل لي اعراض تنفسيه طب الاعراض التنفسيه دي في حاله البوكس لو انا خدت حته من التراكيه برضو فكرت في البطاطس انت راسه بلازم ظبطه لان عيشك بتاعك انت عملته على الانتاج عشان ده بس صفحه بس موجوده طلع طب هاتوا وحش شويه هنشوفها في حلقه البوكس لو الويت فورد موجودة وتدخل معانا في الأمراض الفيروسية اللي بتعمل أعراض عصبية نقدر نعملها ديتكشن بسهولة لازم تكون لا احنا قدام بوكس قدام اي اللي هو بيعمل انترنيوكلر ولا بيعمل تاتر سيريا سيريا سيريا سيريا سيريا سيريا سيريا ولا اي بي يعني سيكنال تو الفلتريشن بتاع انت بتتكلم انا لا يعني ماذا قال لك الحيوان يوتيوب علينا رمضان هذا كما بدا تعرف زباش وصلت مدارك دي وصلت مدارك دي وصلت مدارك دي ازاي ده فان اصلا كل سنة بيطان احنا ايه اللي هيجبنا ايه اللي هيجبنا برضو للغير العزيز اللي بتعمل اعراض للمسيح والإذ يفنوا من الأمراض التنفسية اللي بتعمل أعراض تنفسية بتسبب وفيات كتير زي ما انتم عارفين لكن يتميز إذ الإنفلونزا عن الأمراض اللي احنا قلناها إنه بيعمل سيدير والهيموريج إن أول أورجانز في كل الأعضاء بما فيها الإسكيم يعني سبير كونجيشن وسبير هيموريج in all body of the bear in all systems عشان كده لو خدنا احنا التراكية هنلاقي فيها هيموراجيك تراكيايتس زي الاي اي تي ولكن ما بيعملش انفلونزا في الوانزا ما بتعملش انفلونزا هيموراجيك تراكيايتس بتزود انترا نيوكلير بودي وده عشان كده انا الحاجه الثانيه هميزه ايه هميزه ان في سيتيشن شكل هم بالضبط ايديما بيوش فرليشن او دوكسراء في الكم في البصل نتيجه للسيتيشن كونجيشن في الجوينت سيفير كونجيشن في الانترنال كل الانترنال اورجن في الاريا فلو كل ده وزاوت الدروجن مفيش حد يقول له جدعان سبب ما حسبتش البلاي فوق البلاي مش احنا خدناها حمله كان هو عامل فوق البلاي هو انت ايه يا ابن ده صدقني يا ابن ماشي شو قلت يا ده هو ده انفلونزا احنا خدنا فوق البلاي حالا ولا شرح رندر بيست خدنا ايه فوق البلاي خدناش حاجه خلق واحد قلت قدام حد فاول بليك ايه ايه فاول بليك دي يا ابني والله انت كسول خد تعالى كده ماشي انا عارف يا ابني بشتغل طب قشطه وانا جيت على الساعه اللي بنتكلم على الحديث ده دكتور الساعه ونص خمسه ونص وخمسه نعوض المحاضره اه والله نعوض المحاضرات اللي جايه بقى طيب